صحيح مسلم ذكرنا فضائل طلحة والزبير الحديث الواردة في صحيح مسلم، ووعدناكم بزوائد لما تلتزم تبدأ بمنهج لابد أن تلتزم به، فبدأنا بمنهج ما يسمى بالشرح الموسوعي، نأخذ الباب ثم ننظر هل هناك زوائد عليه، ونعمة تحقيق يعني الصحيح، تمييز الصحيح من الضعيف في خارج الصحيحين، هذا إذا خدم هذا الباب يعني نعمة عظيمة. تتعجب من بعض الأسانيد فيها كذابين فيها كذا، فالذي فيه كذاب نحذفه، والذي فيه ضعيف وصححه بعض أهل العلم نبين ضعفه، وإذا كان وجدنا له طريق أخرى بينا. اليوم وقفنا على طريق لم يقف عليها بعض الأئمة وإسنادها صحيح في خطاب معاذ بن جبل لأهل اليمن، وأن ذكرهم بالموت والحياة وأنه رسول الله إليهم. في فضائل طلحة والزبير ذكرنا حديث الزبير، حديث جابر: لكل نبي حواري وحواري الزبير. حديث جابر: ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس فانتدب الزبير، ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس فانتدب الزبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري وحواري الزبير. ايش قلنا معنى حواري سلمكم الله؟ المناصر، خبز حواري، أو حواري يعني خالص، الخالص الناصر، ومنه حواري عيسى بن مريم، أصفياؤه ومناصروه. لكل نبي حواري، هذا يشكل مع حديث يأتي النبي وليس معه أحد، نكتب هذا، يشكل مع حديث بعموم، هذا يشكل مع حديث يأتي النبي وليس معه أحد. مع أن أذكر في حديث ذاك تعليل أو شيء، يأتي النبي وليس معه أحد، أذكر فيه تعليل. إيش؟ عام. أي نعم، يعني عموم مخصوص. طيب هذا جواب، يعني جواب. نراجع الحديث ذاك، لأن أذكر فيه خلاف في أسانيده: يأتي النبي وليس معه أحد، فإذا تبين صحته توجيه الشيخ الألباني بأن هذا العموم خص منه ذاك النبي أو استثني منه ذاك النبي. كذلك سلمكم الله، الانتداب كان إلى بني قريظة، حتى عبد الله بن الزبير كان يقول: إني أعرف أبي إذا مر على فرسه في السلاح، أعرف أبي. كم قلنا عمر عبد الله ابن الزبير 3 سنوات، سنتين ونصف، 3 سنوات إلى 5. قال في البخاري ومسلم يأتي النبي وهو ليس مع واحد. لماذا أنا أذكر فيه إشكال في أسانيده؟ انظر البخاري، مكتوب البخاري ومسلم، بسم الله. هواتف الآن صارت أحفظ، ليس مع والنبي ليس مع واحد حتى رفع عليه سواد عظيم. اي نعم، هذا كتاب التوحيد، كتاب التوحيد. وفعلا فيه اشكال في اسانيده، لكن رجحنا صحته لان بعضهم راى انه غير مسند، غير مسند. طيب، ثم سلمكم الله. كذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم للزبير أبويه، فداك أبي وأمي. ورأيتني يا بني، قال الزبير لابنه عبد الله، قال أجل، نعم، قال فداك، قال لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ أبويه، قال فداك أبي وأمي. وذكرنا أن فيه منقبة لعبد الله بن الزبير. إيش وجه المنقبة؟ لا، ابن الزبير ضبط. إيه ضبط في هذا العمر، ضبط الحديث. لما تحرك حراء قال اهدأ اهدأ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. اهدأ حراء، اهدأ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وكان عليه طلحة والزبير وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وطلحة والزبير شهداء، شهداء. كذلك هو ممن استجاب الزبير لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. هذه كلها فضائل مشتركة بين طلحة والزبير. إيش وجه التبويب عليهما في باب واحد؟ لم يبوب النووي إلا عليهما في تبويب واحد فقط، اشتركوا، يعني لا، ما نقول أنهم من حواري، اشتركوا في فضائل. آخى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، العشرة المبشرين بالجنة، الستة أصحاب الشورى، الشهادة، شهداء، حتى اختاروهم أن ينصروا ويأخذوا دم عثمان، كلاهما يعني، كلاهما مقتلهما واحد في وقت واحد، معركة واحدة يعني. الله أكبر، شيء عجيب. أحيانا تقول، تقرأ فضائل تقول هذا هو الأول، تقرأ فضائل أبي عبيدة تقول هو الأول، تقرأ فضائل سعد بن وقاص تقول هو الأول، وهكذا يتنافسون على الخير. من الفوائد، من الفضائل الأخرى التي يمكن أن تضاف، نسب طلحة، هو أبو محمد طلحة بن عبيد الله ابن عثمان ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ما نستطيع نمليكم، من استطاع يأخذ طرف الأحاديث وطرف الفائدة فليأخذ. ابن سعد، ابن تيم، ابن مرة، ابن كعب، ابن لؤي، معناه أنه يشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرة. مرة ابن كعب، ومع أبي بكر في تيم، مع تساوي الآباء، مع تساوي الآباء. أمه الصعبة بنت الحضرمي، أخت العلاء ابن الحضرمي. الصعبة ابن بنت الحضرمي أسلمت أمه ولها صحبة، وظفرت بشرف الهجرة، ظفرت بشرف الهجرة. وطلحة أحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر، من العشرة المبشرين خمسة أسلموا على يد أبي بكر، منهم طلحة. وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعيد بن زيد يتجسسان خبر العير قبل خروجه عليه الصلاة والسلام إلى بدر، يتجسسان خبر العير. فثمانية بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشهدوا بدرا، عثمان ليمرض زوجته، والبقية ما بين أمير على قباء، أمير على المدينة، أمير على كذا، آخرين أرسلهم ليتحسسوا عير قريش، سعيد بن زيد وطلحة. ولما جاءوا وقد انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من بدر، قسم لهما، فكانوا ممن نال السهم ونال الأجر، مع أنه ما شهدوا الغزوة، لكن لما كانوا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا التحسس. وهذا مشهور في السيرة، وإن لم يكن له إسناد أو أسانيده فيها كلام، لكن مشهور في السيرة سلمكم الله. شهد طلحة رضي الله عنه أحد وما بعدها، شهد أحدا وما بعدها من المشاهد، وقد أبلى بلاء حسنا في أحد، وقع النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، حتى قال قيس بن أبي حازم كما في البخاري: رأيت يد طلحة شلاء، رأيت يد طلحة شلاء، وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. هذا في البخاري: رأيت يد طلحة شلاء وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. في البخاري هل هو في مسلم هذا؟ نعم في مسلم، كذلك نتركه، لم يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الأيام إلا طلحة وسعد عن حديثهما. عند الترمذي بإسناده إلى الزبير قال: كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان، درعان، فنهض إلى الصخرة فلم يستطع، فأقعد تحته طلحة، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة، فقال قال: فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوجب طلحة، أوجب طلحة. زبير يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة، يعني وجبت له الجنة، وجبت له الجنة. وهذا في صحيح المسند 340، صحيح المسند. وروى أبو نعيم بإسناده إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد قال ذلك كله يوم طلحة، إذا ذكر يوم أحد قال ذلك كله يوم طلحة. لكن فيه إسحاق بن يحيى بن طلحة الأكثر على تضعيفه. ذلك كله يوم طلحة، هذا صحيح. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن طلحة ممن قضى نحبه، تعاهد أناس من الصحابة أن يقاتلوا حق القتال وينصروا الدين حق النصر، فكان طلحة ممن وفى بذلك. موسى بن طلحة قال دخلت على معاوية فقال ألا أبشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طلحة ممن قضى نحبه. وأعرابي كذلك قال يسأل عمن قضى نحبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ممن قضى نحبه، يعني طلحة. طلحة كذلك من مناقبه ما ورد في البخاري وبوب عليه باب ذكر مناقب طلحة. وقال عمر توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم، ووصله البخاري في مكان آخر بلفظ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. ذكر جماعة منهم طلحة، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. حديث المشهور أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد في الجنة، سعد بن وقاص، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. هذا سبق قلنا أنه على شرط الصحيح المسند. قتل طلحة رحمه الله وهو ابن 60 سنة، سنة 36. يقال أن طلحة تزوج 4 نسوة، عند النبي صلى الله عليه وسلم أخت كل منهن، أم كلثوم بنت أبي بكر تزوجها طلحة أخت لعائشة، حمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش، الفارعة بنت أبي سفيان أخت من؟ أم حبيبة رملة، رقية بنت أبي أمية أخت أم سلمة بنت أبي أمية. وذكر البخاري، ذكرنا لكم غلة طلحة، نعم البخاري ذكر غلة يعني الزبير، أموال الزبير، لكن كذلك يقولون أن طلحة كانت غلته كل يوم 1000 دينار، يعني عن سفيان، من قول سفيان، من قول سفيان. فضائل الزبير، طبعا علي بن أبي طالب قال: إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير ممن قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. إني لأرجو، يقول علي بن أبي طالب، أن أكون، لأن قد يعتقد بعض من كان في قلبه مرض أن أحدهم متوعد بشيء. لا، اجتهدوا رضي الله عنهم، يعذرون في القتال الذي حصل، مع أن طلحة قالوا أنه ترك القتال هو والزبير. إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير ممن قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. صحيح. ورد بأسانيد مرسلة، وأحدها عن سلمة ابن الأكوع، إسناد مرسل، والثاني عن سلمة ابن الأكوع، ما راجعت إسناد سلمة ابن الأكوع، عند ابن عساكر، وأن طلحة اشترى بئر كانت بئر مالحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمان طيبة، نعمان طيبة، فاشتراها طلحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حق طلحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنت فياض، إنما أنت فياض. فلقبه بطلحة، لقب بطلحة الفياض، ولقب بطلحة الجواد، ألقاب يعني. هذا كان في غزوة قرد، اشتراه وتصدق به. قرد يحتاج مراجعة إسناد سلمة ابن الأكوع، لم مراجع الإسناد. ما أنت إلا فياض، تراجعون بهذا اللفظ في تاريخ ابن عساكر: ما أنت إلا فياض، إن صح الإسناد إلى سلمة ابن الأكوع نجعله على الشرط إن شاء الله. ورد كذلك عن قبيصة بن جابر، طويل هو: صحبت فلان وصحبت فلان وصحبت فلان، صحبت عمر فما رأيت أفقه منه، صحبت معاوية فما رأيت أحلم منه، صحبت، قال: صحبت طلحة فما رأيت رجلا أعطى لجزيل مال من غير مسألة منه. كأنه الأشهر في الكرم يعني. ما رأيت رجلا أعطى لجزيل مال من غير مسألة منه. ورد بإسناد فيه مجالد، وورد من غير طريق مجالد، إسناد كأنه لا بأس به، تراجع التاريخ الكبير للبخاري مجلد 775، وتراجع علل عبد الله ابن الإمام أحمد مجلد 371، مجلد 471. فضل الزبير، هو أبو عبد الله الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب القرشي الأسدي، يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصي، في قصي ابن عمته صفية، وعدد ما بينهما ما بينهما من الآباء سواء، كما ذكرنا هو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته وأحد العشرة وأحد الستة أصحاب الشورى، وكان في جيش عائشة يوم الجمل، ولما التقى مع علي ذكره علي بأنه يقاتله وهو له ظالم فترك القتال، فلحقه ابن من؟ جرموز، جرموز، فقتله غدرا. قال عروة ابن الزبير: أسلم الزبير وهو ابن 8 سنين، وهاجر وهو ابن 18 سنة. أنا ظننت أنه أسلم وهو ابن 18 سنة، لكن هنا النقل يقول أنه أسلم وهو ابن 8 سنين. معنى هذا أن تلك القصة لا تصح، القصة التي فيها تعدي أبو جهل ثم جاء الزبير وقال: سمعت عنك تسب محمد، فرمى بسهم. إذا كان سنه ابن 8 سنين وكان نعم، ذاك حمزة، ذاك حمزة، قالوا قصة في حمزة، إسلام حمزة. هذا لم أراجعه. كان عم الزبير، كان عم الزبير يعلق الزبير في حصير ويدخن عليه بالنار ويقول: ارجع إلى الكفر، فيقول الزبير: لا أكفر أبدا. هذا لم أراجعه. كان عم الزبير يعلق الزبير في حصير ويدخن عليه بالنار ويقول: ارجع إلى الكفر، فيقول الزبير: لا أكفر أبدا. ابن جرموز، ابن جرموز، بشر، بشر ابن جرموز بالنار، بشر قاتل ابن صفية بالنار، مبشر بالنار على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء برأس الزبير يبشر علي وظنه سيفرح، فقال: بشر وقاتل ابن صفية بالنار، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسلم الزبير وهاجر إلى أرض الحبشة، الهجرتين معا، الهجرتين، تذكرون لما صار قتال بسند صحيح، النجاشي نازعه آخر فقالوا، وكان المسلمون من هذا الضف، ضف النهر هذا، ضفة النهر هذا، والقتال في الضفة الأخرى، وكانوا يدعون لا يتغلب ذاك، لا يعرفون، وهذا هم في راحة معه، فقالوا: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. فنفخوا له قربة فسبح في النهر إلى الضفة الأخرى ورأى ماذا حصل، فجاء بشرهم أنه انتصر النجاشي الحاكم العادل، وهذا بسند صحيح. فمغامر يعني، رجل مغامر وشجاع. وكما ذكرنا هو من السابقين الأولين، وشهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم. من فضائله سلمكم الله، من أجل ما نعيد ما ذكره مسلم، يقول: أصاب عثمان، أصاب عثمان رعاف شديد، هذا في البخاري، أصاب عثمان رعاف شديد، سنة الرعاف، حتى حبسه عن الحج وأوصى، كأنه أوصى على الحج أمير. فدخل عليه رجل من قريش قال استخلف، خاف أن يموت. قال وقالوه؟ قال نعم، لأن الناس. قالوا استخلف؟ قال نعم. قال ومن؟ من رشحوا يعني ومن؟ فسكت سكت. فدخل عليه رجل آخر أحسبه الحارث، هذا المروان يقول، فقال استخلف. فقال عثمان وقالوه؟ وقالوا. قال نعم. قال ومن هو؟ فسكت. فلعلهم قالوا إنه الزبير. قال نعم. الناس كأن اتفقت كلمتهم على الزبير بعد عثمان. قال والذي نفسي بيده إنه لخيرهم. قال عثمان والذي نفسي بيده إنه لخيرهم ما علمت، وإن كان لأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أما والله إنكم لتعلمون أنه خيركم، أنه خيركم ثلاثة. وهذا مصداق أنهم كانوا بعد عثمان لا يفاضلون، لكن ربما إيش هذه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ورد رواية، ثم نترك أصحاب رسول الله بعد عثمان لا نفاضل بينهم، لكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة يفضل بعضهم على بعض، مثل عثمان هنا يفضل الزبير على غيره. من مناقبه أنه كان شجاعا. إيش ذكرنا من شجاعته الآن قريبا؟ الضفة الأخرى، الضفة الأخرى، قصة القربة، القربة سننقلها، من وجدها يرسلها لنا، قصة القربة. من ذلك في البخاري أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للزبير يوم وقعت اليرموك، وقعت اليرموك، ألا تشد فنشد معك؟ فحمل عليهم فضربوه ضربتين على عاتقه، بينهما ضربة ضربها يوم بدر. معنى هناك إصابات يوم بدر. قال عروة فكنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير، كأنها ضربات يعني مؤثرة. ألا تشد فنشد، فيشد فلا يبقى معه أحد، وضرب ضربتين يوم اليرموك، بينهما ضربة يوم بدر. ايش ضربة؟ يدخل أصابعه ويلعب بها عروة. كذلك دخل هذا، ذكر ابن عساكر بإسنادين فيهما انقطاع، لكن لعلهما يعني أحدهما يقوي الآخر، لم أراجع الإسناد بالكامل، لكن فيهما انقطاع. ابن جرموز لما دخل بسيف الزبير قال علي إن هذا السيف لطالما فرج الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تراجعون تاريخ ابن عساكر كذلك. إن إيش قلنا؟ إن هذا السيف لطالما فرج الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يؤذن؟ وضح البخاري ثروة الزبير سبق ذكرناها، مع أنه هاجر وليس معه شيء. نتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.